بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الخامس من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. وبعد، أقول أمس كان في أحد الإخوان يعني يعترض أو يقترح، يقول كثير يقول من الإخوان يعني يضع الكتاب على الأرض، وأحيانا إذا أراد أن يحركه يحركها كذا برجله. فالحقيقة لا شك يعني ينبغي يعني تعظيم كل ما هو من شعائر الله عز وجل، فهذا قطعا يعني فيه آيات كثيرة ويعني كتب من علوم الشريعة قطعا ينبغي تقديرها واحترامها بقدر ما يستطيع الإنسان. ما أدري لو نأخر هذه الأوراق مو أفضل؟ ها؟ أي نعم. طيب، في الأخ هنا يسأل يقول أقسام الماء أو إلى كم نوع يعني أقسام المياه، من يجيب على هذا السؤال؟ ها؟ أنت تجيب؟ تفضل. أيوة. طيب، غير مطهر هذا الطهور. أيوة، مطهر لغيره. طيب، في أحد من الفقهاء ذكر أقسام أخرى ولا ما فيه؟ نعم نعم. طاهر مكروه وطاهر غير مكروه. أيوة، ما هو الطهور المكروه عندهم قطعا؟ ها، إذا ما تدري ليش ترفع يدك، ليش تقول؟ ها، نعم، الطاهري. نعم شيخ حسن. أيوة، طاهر وطهور ونجس أو متنجس. ها؟ نعم، طاهر وطهور ومتنجس. نعم. طيب، في أقسام أخرى؟ نعم، كيف يعني طهور ونجس؟ يعني قصدك قسمين، إما طهور وإما متنجس. نعم. بعد، نعم، ما هو في نفسه نجس، أحيانا قد يكون متنجس ولا فيه لا أثر لون ولا طعم ولا رائحة. صحيح، الماء إذا كان قليل ونزلت فيه قطرة من بول يعني ما يظهر الأثر، ولكن نقول إيش، الماء يعني تنجس وتأثر، ما يصلح لإيش أن يعني ما يصلح أن يستعمل في يعني رفع حدث أو إزالة نجس. طيب، ما ذكرنا احنا أقسام أخرى، أو المصنف ما ذكر أقسام أخرى؟ نعم، إيش هم؟ أيوة، ذكر الماء المستعمل من أي نوع يعني وين يندرج؟ أيوة أيوة، جعله من قسم إيش، ونحن إيش رجحنا؟ أنه طهور. نعم، انتهى السؤال. طيب، كيف ما ذكرنا؟ لا ذكرنا. أيوة، لا كيف وقفنا يا شيخ؟ ها، ما قلنا هذا الكلام؟ طيب، ايش حكم الاستجمار؟ ما حكم الاستجمار؟ نعم، ها، نعم، واجب متى؟ طبعا الأصل هو إيش، لكن إن أراد الإنسان أن يستجمر ولا يستنجي بالماء يجوز ولا ما يجوز؟ إذن الجواز. نعم، وين وصلنا يا شيخ؟ حنا كنا في الوضوء، ما كنا في الاستجمار. من يقول أمس كنا في الاستجمار؟ أمس كنا في الوضوء يا شيخ، أمس تكلمنا في الوضوء. نعم، طيب الوضوء وين وصلنا؟ ايش ها؟ طيب يقول يعني المسألة الأولى التي ذكرها قطع المسألة النية، نية الوضوء، ايش قلنا؟ ما حكم يعني النية في الوضوء؟ ما حكم النية في الوضوء؟ نعم ها؟ الوجوب. نعم هذا عند الجميع محل اتفاق عند الفقهاء ولا في خلاف؟ نعم نعم قال الأحناف بعدم ايش؟ الوجوب. نعم قال الأحناف بعدم على أنها ايش؟ من العبادات المعقولة ايش؟ المعنى. أما الجمهور قطعا حملها على العبادات المحضة التي تفتقر إلى بحديث إنما الأعمال بالنيات، والأحناف قاسوها على يعني قلنا حملوها على أنها معقولة المعنى كالنجاسة. إزالة النجاسة هل يحتاج إلى نية؟ نجاسة نزلت على ثوب أو على بدن هل تحتاج إلى نية ولا فقط إذا جاء الماء وغسلها يكفي؟ يكفي بدون إيش؟ بدون نية. نعم فهم قطعا قاسوا الوضوء على إيش؟ على إزالة النجاسات. وقطعا هذا يعني الأصل قطعا حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا جاء النص ما يقاس. نعم نعم نعم واجب وشرط، واجب وشرط. نعم لا قلنا يعني إذا ترك الإنسان قطعا يعني النية وما ما نوى يعني بوضوئه نية يعني رفع الحدث أو سواء كان في الغسل يعني في الحدث الأصغر أو الأكبر واستباحة الصلاة بهذه النية قطعا ما يحصل له، وإن يعني أدار الماء على جميع أعضاء إيش؟ الوضوء. فالأصل أنه يعيد إيش؟ يعيد. أما إذا قلنا بالوجوب فقط وعدم الاشتراط يعني ما ليس من شروط الوضوء قطعا يعني يكون أنه يأثم ولا إيش؟ ولا يؤثر في وضوئه. نعم شرط واجب وشرط. نعم طيب بعدنا ذكرنا مسألة إيش؟ التسمية. قال ثم يقول بسم الله، إيش قلنا في التسمية؟ نعم تفضل. سنة وليست واجبة، هذا قول من؟ هذا قول الجمهور. أحسنت، الجمهور قطعا أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك كلهم على أنها إيش؟ ليست، ورواية أيضا للإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن قلنا في قول آخر رواية للإمام أحمد وعليه جمهور المحدثين على أنه إيش؟ على أن التسمية واجبة في إيش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إيش؟ الجمهور قطعا حمل النفي هنا على نفي الكمال والفضيلة، يعني ينتفي كمال الأجر والثواب وكمال الفضيلة بالوضوء إذا لم يذكر اسم الله إيش عليه. أما الحكم قطعا قالوا بالاستحباب. بعض يعني الفقهاء منهم الظاهرية قطعا تشددوا قالوا إذا لم يسمي فعليه إيش؟ الإعادة. نعم لكن هذا لا يصح. ويعني إيش رجحنا نحن؟ إيش قلنا أمس؟ نعم لأن الحقيقة الجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب على أن الحديث إيش لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه الشيخ الألباني يعني جمع طرق الحديث، وكذلك الصنعاني يقول أنه يعني أكثر من 70 رواية في تسمية أو في ذكر التسمية على الوضوء. نعم طيب بعد هذا في مسألة إيش؟ ويغسل كفيه ثلاثا، قلنا هذا الاستحباب والأصل في أنه لمن؟ لأنه قطعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة لأنه قال لا يدري أين باتت إيش؟ نعم فقطعا الشك لا يرفع إيش؟ أو لا يزيل ما كان متيقنا من طهورية الماء. ثم يقول بعد ذلك ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، إيش قلنا ما حكم يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ أول يعني إيش رأي المصنف هنا؟ ماذا يقول يعني المصنف رحمة الله عليه؟ نعم هو قال إنها سنة المصنف؟ لا ما قال ما قال. نعم نعم أيوة الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث على أنها إيش؟ واجبة، لكن جمهور الفقهاء إيش يقولون؟ يقولون أنها سنة. نعم عدم الوجوب عند الشافعية ومالك وأبي حنيفة. نعم طيب إيش أدلة الوجوب؟ يعني بما استدل أو ماذا ذكرنا من أدلة إيش؟ وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. نعم شيخ حسن أنت قلت إيش كثرة الروايات وأنه شنو؟ يروى عنه انه ترك مضمضة. نعم في يعني قبل هذا نعم ايوه فاغسلوا وجوهكم على ان قطعا يحمل يعني الانف والفم على انهما من ايش من الوجه فوجوب غسل الوجه الامر بوجوب غسل الوجه في الآية يشمل ايش وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار نعم وبعد هذا ايش نعم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قطعا المبالغة تدل على يعني امر زائد على قضية الندب والاستحباب نعم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليجعل في انفه ماء ثم ايش ليستنثر وهذا قطعا امر وكذلك يعني قلنا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث انه ما ثبت انه ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة ايش ولا مرة واحدة فالمداومة يعني قلنا كثير من اهل الحديث يرون مداومة او المداومة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على امر زائد على الاستحباب وهو قطع ايش الوجوب ثم يقول ثم يغسل وجهه والوجه لا شك هذا محل اتفاق انه ايش من اركان او من الاعضاء التي يعني تعتبر اركانا في غسل في الوضوء طيب هنا الحقيقة العلماء يذكرون يعني حكمة تعرفون الماء قطعا يعني إذا أراد الإنسان يعني يتوضأ ثم أتي له بماء قطعا الأصل أولا أنه ينظر إيش ينظر في هذا الماء صحيح فإن رآه ماء إيش أخذه ليتوضأ به ثم بعد ذلك يقولون يعني يبدأ أولا بإيش يعني يأخذ من هذا الماء ويضعه في إيش في فمه يتمضمض به فرؤية الماء يقولون قطعا يرى أنه صالح لإيش للوضوء بحيث أنه لم يكن أو لا يجد تغير في إيش في لونه ثم بالمضمضة يدرك الحكمة الأخرى من هذا الترتيب أو من هذا البدء بأنه يعرف أن ليس له إيش نعم ما تغير طعمه وبالاستنشاق والاستنثار يدرك أيضا إيش أن عدم وجود الرائحة أو ما يدل على أنه تغير في رائحته وهذه قطعا هي أوصاف الماء الثلاثة التي لا بد من توافرها في إيش في الماء في أي ماء الطهور أنتم الآن فرقوا بين الطاهر وبين الطهور الطاهر قد يكون له لون قد يكون له طعم قد يكون له رائحة صحيح نعم لكن الطهور هو الذي يعني يستعمل في رفع الأحداث وإزالة إيش النجاسات والذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة كما مر معنا فهذه قطعا تدرك أولا بالعين بالنظر إلى الماء ثم بالمضمضة ثم بيش بالاستنشاق ثم بعد ذلك إذا تأكد من وجود أو من يعني ثبوت الأوصاف الواجب توافرها في الماء الطهور قطعا يقول يبدأ بعد ذلك بغسل أول ركن من أركان الوضوء وهو الوجه الأمر كما جاء في قوله سبحانه وتعالى نعم ثم بعد ذلك يقول ويخلل لحيته مسألة تخليل إيش وصلنا ولا ما جينا هنا طيب اقرأ إذن اقرأ من حيث وقفنا نعم طيب اقرأ من حيث وقفنا نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم يقول المؤلف رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا لما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة قال الترمذي حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح وفي رواية لماذا توضأ ثلاثة وقال هذا وضوء الأنبياء من قبل وفي حديث عثمان أنه توضأ ثلاثة وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم وقوله من منابت شعر الرأس أي في حق غالب الناس ولا يعتبر كل واحد في نفسه بل لو كان أصلح غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب والأقطع الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حد الغالب طيب يعني هذا قطعا تحديد إيش الحد الواجب في غسل الوجه وهو قطعا يعني ما يعني يقولون يعني ما يبدأ من الأذن هنا إلى هذه الأذن ومن منابت الشعر من المكان الذي ينبت فيه الشعر عادة فلا عبرة بالأصلع الذي يعني ذهب شعره من مقدم رأسه والحقيقة هو قوله في الأقرع هنا الذي يعني انحدر من إيش شعر رأسه على جبينه، هكذا هم يعرفون الأقرع، مع أن الأقرع في اللغة أيضا الذي ذهب شعره والذي لا شعر له، فلكن قد يريدون أن الأقرع يعني يذهب يعني بعض أجزاء أو بعض شعر رأسه من بعض أجزاء رأسه ويبقى يعني ما يكون في ناصيته مما ينزل على جبينه، فهذا قطعا القدر النازل وإن كان أقرع الرأس بجميعه قطعا يجب عليه غسل هذا الجزء الذي ينزل منه، لكن الأصل في تحديد الرأس قطعا عادة المنبت الذي يكون منه شعر الرأس، يعني نفرق بين الرأس وبين، والأمر فيه ساعة، يعني لو غسل طرف رأسه ما يضر قطعا، لأنه قطعا لا يعني يدرك الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يأتي بتمام غسل الوجه إلا أن غسل بعض إيش أو بعض أجزاء إيش أو الجزء الأول الملاصق ليش للوجه من رأسه، فما يمنع أبدا. ومسألة هنا أيضا مسألة يعني لكن الرأس لا يأتي الرأس. نعم. مسألة ما يقلل لحيته كالشوارب إن كانت كثيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته، وإن كانت تصب البشرة لزمه غسلها. نعم. لأنها إذا كانت تصب البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب غسلها وغسل الشعر الذي فيها تبعا لها، وإن كانت لا تصب البشرة حصلت المواجهة فيها فأجزأ غسلها عن غسل البشرة. بالنسبة للحية قطعا يفرقون إن كانت اللحية كثيفة وإن كانت خفيفة، والخفة والكثافة قطعا إن كانت يعني تصف البشرة فيما وراءها، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يرى البشرة من خلف هذه اللحية قطعا هذه حكمها إيش أو توصف على أنها خفيفة وليست بكثيفة. الخفيفة قطعا تغسل، ويغسل أيضا البشرة التي إيش وراءها وجوبا، لأنه قطعا من الوجه الذي يظهر، وأما إن كانت كثيفة وطويلة قطعا يستحب إيش تخليلها لإيصال الماء إلى الوجه أو إلى منابتها أو إلى البشرة التي تنبت قطعا منها أو نبت منها ذلك الشعر. ويعني الأصل قطعا هو الاستحباب الحقيقة في تخليل اللحية في الوضوء، هذا هو قول جمهور الفقهاء، يستحب تخليلها في الوضوء ويجب تخليلها في الغسل من الحدث الأكبر ومن الجنابة وغيره. نعم. مسألة ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخل المرفقين في الغسل لقوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على المرفقين، وهذا يقتضي بيانا للآية. نعم، لأن الحقيقة وأيديكم إلى المرافق يعني هذا محل اختلاف، يعني هل يعني تدخل المرافق مع حكم اليد أو أنها يعني الواجب غسلها إلى المرافق، يعني كلمة إلى هنا حرف الجر هذه قطعا لها فوائد كثيرة في اللغة، فمن حملها على أنها تفيد الغاية معناها يغسل الإنسان إلى هذا المكان، وإلى إذا قلنا أنها للغاية فما بعدها لا يدخل فيش فيما قبلها، فالغاية يعني إذا حملناها على أنها تفيد إيش أو على أن معناها الغاية يعني اغسل يديك لغاية إيش المرفقين، والغاية قطعا يعني ما جعل غاية لا يدخل فيش فيما سبق، فإذا قلنا أنها للغاية فالمرفق لا تدخل، فليغسل الإنسان إلى حد المرفق فقط، وأما المرفق لا يدخل في اليد، وأما إذا حملناها على المعية قطعا فقطعا المرافق تدخل إيش، ولا شك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين إيش المراد على أنها للمعية وليست لإيش للغاية، فتدخل المرافق في إيش في غسلي أو في الأمر بغسل اليدين إلى المرافق. وقطعا اللغة تسعف الذين قالوا بعدم إدخال المرافق، لا شك أقول اللغة تسعفهم، والذين قالوا قطعا بأنها للمعية أيضا لا شك اللغة أيضا إيش تسعفه، يعني في اللغة تفيد هذه كلمة إلى وتفيد أيضا المعنى الآخر، يعني استدل الأولون الذين قالوا أنها للغاية بقوله سبحانه وتعالى وأتم الصيام إلى الليل، قطعا الليل ما يدخل فيش يعني الصيام يستمر في النهار إلى، أما هل يدخل الليل؟ لذلك قالوا حتى المرافق غسل اليدين إلى المرافق، إذن المرافق إيش لا تدخل، كما أن الليل لا يدخل فيه في الصيام. أما قطعا أكثر الآيات الكثيرة جدا واستعمال اللغة في استعمالات هذا الحرف على أنها تدخل فيه في معيتها، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قطعا معناها إيش؟ تدخل معها ويعني تضم إليها. نعم. ولا شك الراجح يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه دخول المرافق فيجب غسلها تبعا لحكم وجوب غسل إيش؟ غسل اليدين. نعم. كيف؟ طبعا ما في كلام، اليد ما حصل خلاف انه اليد هذه داخله في كثير يعني من الناس. صحيح يغسل يعني اليد ممكن قبل الوضوء ويعني عند الوجه وكذا، ولكن لما ياتي يغسل يعني هذه اليد او يعني على الترتيب يغسل من هذا المكان وايش الى يعني ما بعد المرافق، وهذا خطا الحقيقه. يعني ما غسلت او غسل الكفين قبل غسل اليدين قطعا هذا من باب ايش؟ من باب الاستحباب، من باب الاستحباب الذي ذكرنا، وهو أن يغسل كفيه قبل إدخالهما إيش؟ الإناء. أما وجوبا الواجب عليه بعد غسل وجهه أن يغسل يديه من هذا المكان، يعني يدخل الكفين ويدخل المرفقين في غسل إيش؟ في غسل اليد. وهذا يعني أحسنت الحقيقة، ينبغي التنبه لهذا. كثير جدا من الناس لأنه قطعا يغسل الكفين قبل الوضوء وقبل التوضؤ، فإذا جاء بعد غسل الوجه يعني يبدأ بالماء من إيش؟ من هذا العضو، من هذا المكان، وينتهي إلى ما بعد إيش؟ المرفقين. لا، قطعا هذا واجب غسله بعد الوجه قطعا، لما يأتي على أن نقول قطعا الترتيب يعني له حكم أيضا الوجوب، فيجب غسل اليد بعد غسل الوجه من يعني من مبدأ الأطراف الأنامل والأصابع، ويدخل كفيه ويدخل هذه اليد ويدخل أيضا إيش؟ المرافق في غسل اليدين. نعم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. وروى عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه فأخبر بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم حتى ذهب بهما إلى صفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. والباء في قوله برؤوسكم للإنصاف، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتضعيف فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وقوله مع الأذنين أي أنهما من الرأس يمسحان معه لقوله صلى الله عليه وسلم: والأذنان من الرأس. رواه أبو داود. وروى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش اقرا بعد رواه ابو داود. ايوه نعم لا مذكر او مؤنث. نعم روت. نعم. وروت الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه وسبغيه واذنيه مسحه واحده. رواه الترمذي وصححه. الربيع بن النضر اخت انس بن النضر الذي أقسم على الله سبحانه وتعالى، يعني هذه تشاجرت وتخاصمت مع امرأة أخرى فكسرت لها إيش طرف سنها، فقطعا اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: القصاص. يعني لا بد يعني يأخذ جزء من إيش من سن الربيع. فسمع قطعا أنس رضي الله تعالى عنه وجاء يعني مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الأمر؟ قال: كذا القصاص يا أنس. قال: لا والله لن تكسر سن الربيع. يقول أقسم على الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص يعني ما فيه إلا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل مجيء الحقيقة أنس يعني حاول فيهم أنهم يعني يقبلوا إيش بالقرش وبالبدل يعني، ولكنهم أبوا إلا إيش إلا القصاص أصحاب الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكم انتهى القصاص. فلما جاء أنس قال: لا والله يا رسول الله تكسر سن الربيع. قال: لا يا أنس القصاص ما فيه. قال: لا والله لا تكسر سن الربيع. أعادها ثلاثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ارجعوا إلى يعني. فقطعا على طول وافقوا على إيش وعفوا عن يعني الأخذ بالقصاص. ف قطعا منه يعني من أقسم لو أقسم على الله إيش لا أبر، فالله عز وجل أبر قسمه ويعني أرضى أولئك أو الخصم بإيش بالقبول بعدم القصاص رضي الله تعالى عنه. نعم. مسألة ثم يغسل رجليه والكعبين ثلاثا لقوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، خلنا في مسح الرأس. نعم، قطعا مسألة مسح الرأس لأنها وردت أو جاءت في الآية قطعا فهي من إيش من الأركان ومن الواجبات وجوب مسح الرأس، لكن ما هو المقدار الذي يجب يعني مسحه من إيش من الرأس؟ الحقيقة الإمام مالك رحمة الله عليه ورواية الإمام أحمد وكذلك المزني وكثير جدا من الفقهاء على أنه يجب مسح الرأس. نعم، جميع الرأس يجب أن يمسح. بعض الفقهاء مثل الشافعي مثلا الإمام الشافعي رحمة الله قال لا، يكفي البعض، والبعض قطعا يعني حده وقيده بما يطلق عليه أو يعرف غالبا بأنه بعض الشيء، فلذلك يقولون البعض يعني يقال عن يعني مقدار الثلاثة أصابع هذه يقال عنها البعض بالنسبة لإيش للرأس جميعا، والمسألة قطعا نسبية. والإمام أبو حنيفة قال يجب مسح ربع الرأس، يعني الربع منه يجب مسحه، فإن قصر عن الربع يكون قصر عن إيش عن الوجوب، فأما ما زاد على الربع ما في بأس. القائلين قطعا بوجوب مسح الرأس جميعا، أولا الاختلاف في الحرف هنا حرف الباء، هل هو للإلصاق أو للتبعيض؟ الحقيقة الذين قالوا بالتبعيض يعني قولهم ضعيف جدا حتى في اللغة، ورد عليهم الإمام السبويه يعني الفقيه اللغوي رد عليهم وقال أنه هذا لم تعرفه العرب أبدا، وإنما الأصل في استعمال الباء أنه ليش للإلصاق، يعني وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، ما هو معناه إيش بعض الرؤوس أبدا. واستدلوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه على إيش على الدوام، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل قطعا يدل على أمر، يقول كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه على أمر زائد على ما في يعني ما تركه ولا مرة لبيان إيش لبيان الجواز، لأنه قطعا الفعل إن حصل ولو مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك الفعل وعلى جواز ذلك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مسح جميع الرأس ولا مرة واحدة، فدل ذلك على الوجوب. يقول ابن القيم إلا مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه، مسح الناصية، ولكنه أتم المسح على العمامة، لأنه قطعا كان لابس عمامة كبيرة جدا، فمن باب دفع المشقة ورفع الحرج بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جواز مسح بعض الرأس مع إتمام مسح الرأس بدلا عن أقول مع إتمام مسح العمامة بدلا عن مسح إيش. فيقول هنا المسح على العمامة دل أو مما يستدل به على وجوب مسح جميع إيش. الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته على مقدم رأسه ثم أتم على العمامة دليل على عدم وجوب مسح جميع إيش على مسح جميع الرأس. نعم، والحقيقة القول الأول يعني أولى، القول الأول أولى. نعم، مسألة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة. نعم نعم، يعني كثير من الفقهاء يقولون أو من العلماء أنه الآن جميع الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل الوجه مثلا واليدين والقدمين والرأس كذلك الأصل أنها لا تبعض، فتبعيض الرأس دون سائر ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو دون ما ذكر سبحانه وتعالى في آية الوضوء قطعا يعني هذا تفريق بين إيش بين المتماثلات. صح، الفريق الآخر قال لا، هو في تفريق، يعني أولئك أمر الله عز وجل بغسلها وهذه أمر سبحانه وتعالى إيش بمسحها، فهي ليست من المتماثلات، ويقول الأصل في المسح التخفيف، ويقتضي التخفيف أيضا إيش التبعيض وعدم مسح جميع الرأس، لكن أقول القول الأول الحقيقة أولى وأرجح. أما مسألة الأذنين قطعا الأصل عند الجمهور قطعا أنه يستحب مسح الأذنين، ولم يعني ما جعلوا الأذنين من إيش من الرأس. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض أهل الحديث الإسحاق وغيره قالوا بوجوب مسح إيش الأذنين، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من إيش من الرأس، فدخولهما في إيش في وجوب مسح الرأس كما في قوله سبحانه وتعالى في آية الوضوء. ثم أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الوضوء الذي مر معنا في أول الباب قال إذا توضأ العبد المؤمن قطعا بدأ يعني أعضاء الوضوء ثم يقول فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. شفتوا الاستدلال كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في حديث إذا توضأ العبد المؤمن فيقول فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. يقول هذا أيضا دليل وشاهد قوي على دخول ووجوب إدخال الأذنين في إيش؟ في الرأس. فحكمهما حكم الرأس. فمن قطعا إذا والاتفاق على وجوب مسح الرأس دل أيضا على وجوب مسح إيش؟ مسح الأذن. حقيقة في أظن الإمام الأوزاعي رحمة الله على شذ هنا في المسألة هذه وقال الأذنان من الوجه، قال الأذنان فيجب إيش؟ غسلهما. إذا قال قطعا من الوجه يكون إيش حكمها؟ وجوب غسل الأذنين وعدم إجزاء المسح فيهما. وكذلك يعني قلنا المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا الحقيقة استدل ابن القيم رحمة الله على استدلال جيد في مسألة يعني وجوب أو إدخال الأذنين مع الرأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني قلنا المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا الحقيقة استدل ابن القيم رحمة الله على استدلال جيد في مسألة يعني وجوب أو إدخال الأذنين مع الرأس. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ولا ورد ولا يعني ولا حديثا واحدا ذكر فيه أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لإيش لأذنيه، وإنما الماء الذي يؤخذ ويمسح به الرأس يتمم به مسح مسح الأذنين. هذا أيضا يستدل به على إيش؟ على أن الأذنين من إيش؟ من الرأس. واضح الاستدلال؟ نعم نعم، لأنه الماء الذي يؤخذ للرأس يمسح به الرأس ويمسح به أيضا إيش؟ في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بهما الأذنين، فدل على أنهما إيش؟ عضو واحد، لأنه يؤخذ لهما ماء إيش؟ ماء واحد. الراجح وجوب المسح، ما في كلام. نعم الراجح وجوب مسح جميع الرأس ووجوب مسح أيضا الأذنين. نعم حديث ضعيف. نعم نعم، وتحمل على النسيان أيضا. ثبت عن عبد الله بن عمر يقولون فقط عن عبد الله بن عمر ثبت أنه أخذ ماء جديد للأذنين، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. نعم لا أي ما في مانع، يعني لأنهم قطعا يعتبرون عضو، لأنه إذا اعتبره من الرأس انتهى صار حكمه حكم إيش، فهم لأنهم لا يعتبرونه من الرأس فيقولون بأخذ ماء إيش جديد. نعم أنت مو قلنا اتفقنا الأسئلة بعدين؟ ها لا لو في الدرس خلوه بعد الدرس، خلونا بس نخلص من الوضوء ما في بس. نعم نعم اقرأ. أنت إذا تسكت يسألون يا شيخ. كيف؟ من؟ لا قلنا بعد الدرس. نعم. ثم يصل رجليه إلى الكعبين ثلاثا لقوله سبحانه وأرجلكم إلى الكعبين وتوضأ. طبعا ما يقال ما قيل في إلى بالنسبة للمرافق يقال أيضا في إيش؟ في الكعبين. نعم الأصل دخولهما مع غسل والحقيقة غسل القدمين ما خالف فيه إلا الرافضة الشيعة، وهؤلاء خلافهم لا يعتد به ولا يحتاج أننا نستدل على إيش على بطلان قولهم وعلى صحة أو على رجاحة قول أهل السنة والجماعة. نعم وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه متفق عليه وفعله مفسر لمجمل الآية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما يتوضؤون وأعقابهم كلوح فقال ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. مسألة ويخلل أصابعهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وهو حديث صحيح. نعم. مسألة ثم يرفع نظره إلى السماء نظره نعم السماء. التخليل قطعا الراجح فيه وقول الجمهور أنه من مسنونات الوضوء. نعم. إذا فرغ من وضوءه ثم يقول ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. مسألة. والواجب من ذلك النية. الآن يفصل يعني ما تقدم ذكره يعني يقسمها إلى الواجبات وإلى المسنونات. نعم نعم نعم. أيوة. لا ما هو صحيح ما يلزم. نعم. مسألة. والواجب من ذلك النية وهي شرط لطهارة الأحداث كلها لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم. نعم. مسألة. والغسل مرة مرة يعني الغسل الواجب مرة مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال والواجب من ذلك يعني الواجب مما تقدم ذكره من صفة الوضوء قطعا فذكر وليش النية ثم قال والغسل مرة مرة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه الصلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله مثليه من الأجر ثم توضأ ثلاث ثلاث وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي أخرجه ابن ماجه وقوله ما خلا الكفين. أنت ليش تقول وقوله بناء على شنو معطوف على شنو؟ وقوله. نعم. وقوله ما خلا الكفين يعني أن غسلهما غير واجب. نعم. وقد ذكرنا ذلك في السنة. طبعا يعني غسل الكفين غير واجب قبل إيش؟ الوضوء. قبل الوضوء أما مع دخولها في اليد هذا ما في كلام. نعم. مسألة. ومسح الرأس كله فرض بحديث عبد الله بن زيد وقد سبق وعلم يجزي مسح بعضه ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح لا فوقه ودليله ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم وقيل رأسه واختلف أصحابنا بقدر البعض المجزي قال القاضي قدر النافية لحديث المغيرة وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزي إلا مسح أكثره لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء. نعم. انتهينا في مسألة الرأس. نعم أكمل يا شيخ. الصفة يعني قطع الأصل كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يبدأ بمقدم الرأس يصل بهما إلى القفا ثم يعود بهما مرة أخرى والأذنين قطعا يدخل هذه يعني يدخل السبابة هذه في هذه ويمسح بالإبهام ظاهر إيش ظاهر الأذن يعني ما. نعم نعم. لا نكمل يا شيخ خلونا ننتهي من الوضوء. نعم. مسألة وترتيب الوضوء على ما ذكرنا والله يمكن ما نقدر ننتهي ما نستطيع ننتهي. نعم. غسل الأولى يعني نقف عند الترتيب الآن هو يقول وترتيب الوضوء الواو يعني شنو هنا وترتيب والواجب أيضا إيش ومن الواجب إيش ترتيب. نعم. طيب خلاص أبدأ بالأسئلة كما تحبون والله أنا يعني كنا نريد ننتهي يعني حتى نبدأ بالمسح بالخفين. أيوة. بعض الناس هكذا يعني فأقبل بهما هل بدأ من هذا بدأ من يعني مقبل الرأس ثم أدبر بهما أو أنه بعضهم يعني وصفه لأنه يبدأ من مؤخر الرأس ثم لكن أكثر الروايات على أنه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود بهما من حيث بدأ ثم يعود بهما أو بيديه من حيث بدأ. ليه؟ لا بالمسح يا شيخ يعني صفة مسح الرأس، صفة مسح الرأس أنه يعني يضع يعني يديه بعد قطع يعني أخذ الماء لهما، فيعني كيف يمسح؟ قيل يبدأ من مقدم الرأس إلى إيش، فيدبر بهما ثم يقبل بهما مرة إيش أخرى، وقيل لا يبدأ من مؤخرة الرأس ويقبل بهما ثم يدبر بهما. نعم هذا يقول ها؟ طيب لحظة لحظة، يقول ما هي العبادات المعقولة المعنى والعبادات ذكرنا يعني المعقولة المعنى اللي تكون يعني شرعت لعلة والعلة قطعا يعني متفق عليها، مثل إزالة النجاسات كما قلنا، مثل إزالة إيش النجاسات. لكن مثلا الصلاة، هل الصلاة الآن معقولة المعنى؟ نعرف ليش الله عز وجل شرع يعني لنا الصلاة مثلا الظهر 4 ركعات والفجر يعني ركعتين؟ طبعا ما ندرك لا علتها ولا معناها. الواجب يقول والشرط، الواجب ما يأثم الإنسان بتركه، والشرط ما يبطل العمل بإيش بتركه. لو سمحت هذا لو سمحت تحدثنا عن أبرز مشايخك وأين درس هذا يعني اي ما في مشايخنا مشايخ الجامعة الإسلامية ومشايخ المدينة المنورة يا شيخ. نعم على رأسهم الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ بن باز نعم، لكن سنهم يعني أعمارهم يريد. نعم يقول هل إذا داوم على رفع نظره إلى السماء بعد الوضوء بدعة؟ ما يعني الابتداع أن يحدث إذا يعني اعتقد الإنسان أنه يسن له أو يجب عليه، أي أنه من الدين رفع الرأس إلى السماء، هذا يكون ابتداع. يعني الابتداع أن يحدث شيء ويرى أنه من الدين وهو ليس من إيش، هكذا تعريفه. يعني البدعة يعني يفعل أي فعل أو قول ويعتقد في قلبه أن هذا الفعل أو هذا القول من الدين، يعني إما مسنون وإما إيش وإما واجب وهو ليس من الدين في أصله، هذا هو إيش، هو الابتداع. ما حكم تخليل اللحية؟ هل واجب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خلل لحيته وسأل أظهر قال هو كذا وهكذا أمرني ربي، وهو حديث صحيح. الحقيقة كثرة الحديث، وهذا الأصل أنه يدل على الاستحباب كما قلنا، والوجوب يكون في رفع الحدث الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله، هل تخليل اللحية تكون بعد غسل الوجه أم معه؟ نعم بعد غسل الوجه. كتاب ايش هذا يا شيخ؟ من كتاب تنصحنا قراءته؟ كتاب من كتاب تنصحنا بقراءته؟ من؟ بس كاتب الخطا وهذا كتاب. من كتاب تنصحنا؟ يعني اي كتاب تنصحنا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم السنن، ثم قطعا ما ثبت من كتب اهل السنة والجماعة في الاعتقاد وغيره. يقول السلام عليكم، هل يجوز بأن يعني قطعا ما أراد يعني فن من الفنون، ها عموم، هل يجوز بأن أمسح الرأس من ماء المرفقين أو أجد؟ لا جدد الماء لأنه عضو يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله، يقول ما هو التبعيض والإلصاق؟ التبعيض بعض الشيء، يعني يقال أنه يعني يعني حروف الجر أحيانا تفيد التبعيض وأحيانا تفيد الإلصاق، فامسحوا برؤوسكم أنها للإلصاق، أي خذوا الماء وألصقوا به وإيش الرؤوس، امسحوا رؤوسكم المراد. أما إذا قلنا التبعيض يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. هل يقاس يا شيخ اكتب بخط واضح أفضل، يعني الواحد منكم يستعجل وبعدين يعني يقاس مسح الإمام على الباقية. لا يا شيخ الأصل فيها المشقة، العمائم يعني كانت يعني يشق نزعها. هل غسل الوجه واجب أو شرط؟ إيش قلنا؟ ها؟ من أركان الوضوء. نعم يعني حتى الذين قالوا يعني عندما يذكر الكثير من الفقهاء وجوب غسل الوجه قطعا يعنون بالوجوب هنا إيش، يعني أنها ركن من أعضاء الوضوء قطعا، إذا ما فعلها الإنسان لم يتم يعني وضوءه. السلام عليكم ورحمة الله، لقد رزق أو رزق أخونا حمد عبد الله الهاجري مولود ليجعلها الله من ذرية الصالحين آمين. الأقراع الصحيح والله أعلم هو الأقراع كثير الشعر لأنه الأقرع يا شيخ هو الأقرع بعدين كاتب الأفرع والله أعلم هو الأفرع لأنه ذكر الأصلع لا يا شيخ كل كتبهم يعني جميع كتب الفقه يذكرون الأقرع يعني مرادهم الأفرع يعني هكذا يريد الأفرع يقصد اللي انحدر شعر رأسه على وجهه تجاوز يعني هذا يسمونه أنكح إذا فرقت له وبين أقم الغثى والوجه ليس بينزع يعني خطأ مطبع يكون في الكتاب هو لا لا هو يمكن أقصد خطأ مطبع والأفرع هكذا في اللغة الأفرع والأقرع الأفرع اللي محضر رشع الرأسي لأن في كتاب من الكتب يعني مكتوبة بالفاء ولا كلها بالقاف ها أنا رجعت للمغني ورجعت للمقنع ورجعت لكتب كلها بالقاف فلعل يكون خطأ الله أعلم ممكن ممكن ممكن هل هناك دليل على أن هناك على أن هناك ماء يسمى طاهر وهل قراءة القرآن بالمنكوس كراهية أم جائزة كيف يعني بالمنكوس يعني إيش هناك دليل على أن الماء طاهر من صاحب السؤال ما عليه من صاحب السؤال ها ما يوجد ماء طاهر ايش مراده بانه ما يوجد ماء طاهر او ايش فهمت طيب انا الان اسالك سؤال نقول الماء جبنا فيه الورق حق الشاي وطبخناه فيه صار ايش طيب هذا الماء الذي هو اصبح يعني شاي ايش حكمه لكن طاهر ولا ما هو طاهر طيب الماء اذا طبخنا فيه الباقلاء او الحمص يقال ماء ايش ماء الباقلاء ايش حكمه طاهر لانه قطعا طبخ فيه او خلط فيه شيء طاهر فغير اسمه او تغير اسم الماء الى ما طبخ فيه والى ما اضيف اليه هذا مراد الفقهاء امر واقع الامر ايش الامر واقع اما قطعا من حيث الطهارة واستعمالات الطهارة وفيما يستعمل في الوضوء فقطعا ما في الا الماء ايش الاصل في المياه انها ايش الماء الطهور على خلقة الله لكن اذا خلط او اذا طبخ فيه شيء طاهر وأثر على لونه أو ريحه أو طعمه قطعا لا يقال عنه إيش ماء يصح استعماله في الوضوء والطهارة وإزالة النجسة وغيرها لكن ما حكم هذا الماء إذا جاء على ثوبك إيش حكمه طاهر لكن لو خلط هذا الماء بشيء نجس طيب وغير من لونه ومن طعمه ثم جاء على الثوب إيش يكون يؤثر لما يؤثر ينجس لا بد من غسله هذا التفريق فالأمر إيش الأمر واقع وبعدين كما يقولون لا مشاحة في إيش في الاصطلاح يعني هم اصطلحوا على هذا وإن كان يعني ما اصطلح عليه لا يتعارض مع حديث نبي مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو مع آية في كتاب الله فلا مشاحة في الاصطلاح واضح نعم يقول هل قراءة القرآن بالمنكوس يعني شنو بالمنكوس إلى إلى إلى على طول إيش ال إيش ال إيش ال يعني إيش الحكمة؟ إيه جائز جائز لكن لا يتعمد ولا يكثر لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أظن مرة ومرتين. يقول هل ذكر النظر إلى السماء استطلاعا؟ من المتوضئ بعد الدعاء إلى فتح أبواب الجنة كما هو نص الحديث والله ما نعرف وهل إذا رفع يعني ينظر وهل يرى نحن نقول أن هذه قطعا أمور غيبية والأمور الغيبية قطعا حجبت عنا في هذه ما يستطيع الإنسان إذا الله عز وجل أعطاك القوة حتى ترى كيف تفتح أبواب السماء فهذا أمر طيب لكن قطعا الأصل عدمه يا شيخ يقول أنت تقول لا قياس في العبادة وقد ذكرت لنا في باب الآنية أنهم قاسوا الطهارة في آنية الذهب والفضة على الأكل والشرب لكن نحن إيش قلنا قلنا هذا القول يعني مرجوح نعم يجوز الإنسان أنه يتوضأ في آنية إيش الذهب إذا إذا إذا يعني لكن قطعا هذا الجواز هل أنه جائز بلا إثم؟ قلنا يعد من باب إيش؟ يعد من باب الإسراف، يدخل في باب. أما لا ينهى عن الوضوء في آنية الذهب أو في آنية الفضة لذات الذهب أو لذات الفضة، يعني ما يؤثر على الوضوء، الوضوء صحيح لكن الإثم يحصل لإيش؟ لأنه من باب الإسراف. يقول نحن نسمع الميكروفون ولا نعلم ما يدور عندكم من الأسئلة التي يلقيها الطلاب، ونطلب منكم إلغاء إلقاء، بس يلغين واضحة جدا ما في كلام. ها نعم، لأنه كثير من يعني مشهور جدا عن يعني أهل الكويت أنهم يطلبوا القافش. نعم مو صحيح. نعم لا هذا خطأ الحقيقة، هنا يعني موضحين الغين بوضوح يعني ما يحتمل اللبس ولا يعني. نعم لكن الأصل إلقاء، إلقاء الأسئلة في الدرس، وهذا قطعا من يعني التهاون في هذه الاستعمالات، يعني نقلب حرف في اللغة، هذا دليله يعني. فهم اعتقدوا أن المسألة بالغين ليس إيش بالقاف. ممكن إلغاء الأسئلة في آخر الدرس لكي تقرأه وتجيب عليه، وبارك الله فيكم وفيكم إن شاء الله، ووضح الصوت إن شاء الله. إيش هذا جديد؟ طيب لحظة، يقول في بعض العوام يشرك بالله الشرك الأكبر وهو جاهل بهذا الأمر، نسأل الله العافية. طيب إيش؟ ما في سؤال هذا. هل الركن مثل الواجب؟ لا، الركن قطعا إذا ترك يعني ينهدم الشيء. يقول أنا الحقيقة أستعجل حتى نأتي على، إذا أحد عنده بعدين تفصل ما في بس بعد يعني. ما المقصود توضأ وعقابهم تلوح؟ يعني كانت بعض أعضاء أو بعض جزء القدم أو بعض جزء القدمين لم يصبها الماء، لم يصبها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هل غسل العضو ثلاث مرات يعني أخذ له ثلاث غرفات من الماء طبعا ولا كيف؟ نعم، قرأت كتابا كان يحث على إحسان الوضوء، وقال في معرضي، لا في معرض كلامه، ويغسل البراجم. أرجو البراجم هذه يعني الزيادة اللي تكون في الجلد في مفاصل الأصابع، في مفاصل إيش؟ الأصابع. هذه قطعا إذا كان خاصة يعني كان الناس يعني يشتغلون وكانت يعني فيها خشونة وكذا، فهذه يعني تحتاج إلى إيش؟ إلى يعني اهتمام وإلى تدليك يعني وإلى عناية اعتناء. لحظة يا شيخ، من مسح رجليه بدل غسلهما على القراءة الأخرى؟ لا ما يصح، ما يصح. ما أجر الوضوء مرة مرة؟ والله الأجر قدره عند الله عز وجل ما نعلم، لكن كله فيه أجر إن شاء الله. هل يجوز أن يغسل عضو من الأعضاء مرة وعضو؟ يجوز، يجوز، لكن إيش الحكمة؟ ما حكم من نسي أحد أركان الوضوء بعد الانتهاء منه أو بعده؟ إذا يعني هذا إن شاء الله يجي في الترتيب والموالاة، هذا يجي في الترتيب والموالاة. من قال بأن الأذن من الرأس، ما الدليل على الأذنان من الرأس؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الأقرع الذي لا ينبت به شعر، من أين يمسح الماء؟ يمسح من يعني من عادة إيش؟ المنبت. هل يجوز رد إيش؟ رد الهدية. هكذا الهدية؟ لا الأصل أنها ما ترد وتقبل إن كان ما فيها شيء يعني ينافي الشرع. هل يجوز غسل الوجه بدون دلك؟ والله ما نعرف كيف يغسل بدون دلك. ها؟ إذا كان الرجل على جنابة وتسبح هل يكفي هذا؟ لا لابد يتوضأ. ايش الكتاب؟ امس واحد سالك سؤال قلت له الكتاب، انا الذي اريد الكتاب لانه نسي، اتمنى لي الفائده، هل ايش راجع بين اذكار انك كلام ما ينبغيش، كلام فاضي هذا. شوف حتى شوف تراجع هنا، ثم قال ولكن ثبت في السنة الأركان، وأنا لا أستطيع إلا أن يأتي بجميع إيش بجميع الأركان. دليل على أن كلام الأخ خمس غير صحيح. يعني. أي نعم. قرر النص الثالث. ما ترك النص. كيف؟ يعني الكلام عندك شخص حتى ما يقول توضأ أو طلع يك دعاء من أوقات اللي جاوزها أو متابعة أيوة. هنا جاك شخص يعني واحدة واحدة. أنت ليش تجمعهم كلهم؟ مثلا جاك شخص توضأ أيوة يعني ما فيها باس جاوبت الكلام وتوضأ ترد عنه. نعم طيب والدعاء دعاء ايش؟ الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى اثناء الوضوء. ليه؟ يعني طرأ عليك دعاء معين ما في مانع، لكن ما في مانع، لكن في بعض الفقهاء يذكر انه في اعضاء لكل عضو من الاعضاء، هذا ما يصح، ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما شيء عارض ما في مانع.